إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نقول للشيخ محمد السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم الشيخ. وعليكم السلام وأهلا ومرحبا بكم. على بركة الله معنا مكالمة، تفضل فضيلة الشيخ. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تقول بالنسبة لصيام القضاء هل يجوز تأخيره، وهل ورد في ذلك أحاديث؟ نعم يجوز تأخيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يجوز تأخير قضاء رمضان إلى أن يكون بين إلى أن يبقى من شعبان بمقدار ما عليه من القضاء، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أطيه إلا في شعبان، لكن الأفضل المبادرة، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، قد يمرض وقد يموت وقد ينشغل، وكونه يبادر أحسن من كونه يتأخر، لكن التأخر جائز كما قلت إلى أن يكون بينه وبين رمضان بمقدار ما عليه من القضاء. نعم جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى الآن على الخط. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ محمد. نعم. كيف حالك شيخ؟ خير الله الحمد. يا شيخ عندي سؤال لو تفضلت كرمت. طيب. أنا صارت عندي قضية ونذرت أن أذبح بعير. ها؟ صارت عندي قضية. إيه. ونذرت أن أذبح بعير. إيه. وهل يجوز إني أذبح وأتصدق به؟ إيه نعم. وش ها؟ أقول أذبحها وأتصدق بها. الله يجزاك خير. على الفقراء. طيب في حلم يمكن تسأل كارين شيخ؟ لا والله الحلم ما نعرف له. ها؟ الحلم ما نعرف له. طيب جزاك الله خير شيخ. لكن شف بارك الله فيك. أيوة. إذا كان الحلم يعني قد كرهته. إيه. أقول أعوذ بالله من شر الشيطان. أيوة. ومن شر ما رأيت. ولا تخبر أحدا به. إيه. ثم بعد ذلك لا أضره. جزاك الله خير شيخ. وياك. طيب مع السلامة شيخ. مع السلامة. معنا مكالمة أخرى الآن على الخط. طيب فضيلة الشيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تقول بالنسبة للزوج الذي متزوج من زوجتين لم يؤدي حقوق الزوجتين من حيث النفقة والمعاشرة، لعل لكم توجيه في قضية العدل جزاكم الله خيرا. أقول إن الواجب على من كان عنده زوجتان أن يعدل بينهما في كل ما يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد من لم يعدل بين الزوجتين، فقال من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا تحذير عظيم ووعيد شديد على الإنسان أن يتقي ربه فيمن جعلهن الله تحت يديه وتحت سلطته وسيطرته، عليه أن يعلم أنه سوف يكون هؤلاء النساء اللاتي لم يعدل بينهن من أخصامه يوم القيامة. تقول السائلة أريد أن أتسنن قبل صلاة العصر يا شيخ. لا بأس ولو أقام الصلاة. طيب. نعم. تقول السائلة يا شيخ: امرأة تسلفت من أخرى مال ووضعت عندها ذهب أي رهن عند الثانية، هل في هذا الرهن زكاة؟ نعم فيه الزكاة، لأن هذا الرهن ملك للراهنة التي رهنته عند المرأة الأخرى، عليها زكاته. طيب الشيخ محمد. نعم. السائلة معنا على الخط تقول: شخص اشترى سيارة للأجرة ولظروفه باعها، هل عليها زكاة مع أنها استمرت ما يقارب عنده سنة؟ هذه ليس فيها زكاة، فسيارة الأجرة وسيارة الركوب وبيت السكنة وعمارة الأجرة كلها ليس فيها زكاة في أعيانها. أما الأجرة التي تستغل منها ففيها الزكاة إذا تم عليها الحول وهي عنده أو في ذمة المستأجر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. رحيم. دفع جزء من الزكاة لهؤلاء العمال المنتشرين في الأرض، الحلاق والخياط والبنا وغيرهم، هل يجوز أو لا يجوز دفع الزكاة إليهم؟ نعم. تعني دفع الزكاة لهم؟ الزكاة لهم. نعم. إذا كانوا مسلمين. نعم. إذا كانوا مسلمين فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم. الصلاة ما أدري هم يصلون ولا ما يصلون. الأصل في المسلم أنه يصلي، إلا إذا علمت أن هذا الشخص بعينه لا يصلي. ما علمت، ما أدري عنه. إذا كنت لا تدري فأعطي. أقول ما أعلم عنه هذا. أقول إذا كنت لا تعلم عنه. لا. ويغلب على ظنك أنه فقير فأعطي. هو فقير يعني ما جيه هنا يقتضي فقر، الله أعلم. إذا كنت في شك من هذا أعطها من لا تشك فيه. نعم. إذا كنت في شك من هؤلاء. نعم. فأعطيه من لا تشك فيه. نعم. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خير. إذا صادف العيد والجمعة. العيد يوم الجمعة. أي نعم. إذا صادف. نعم. يقولون لا بد أن يصلي الإنسان مع الإمام. وهل حضور الخطبة لازم ولا لازم؟ لسل من صلي الجمعة. يعني صلاة العيد قصدك. نعم. يعني يصلي مع الإمام صلاة العيد. إي. هو لازم يحضر الخطبة. ما يلزم. ما يلزم. تحضر الخطبة. ما يلزم يحضر الخطبة، لكن يجب عليه أن إذا لم يحضر الجمعة أن يصلي الظهر. إيه صدر إن شاء الله. الخطبة مو بلازم. لا مو بلازم. وفقكم الله. وأنت كذلك. جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. تفضل. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. أي نعم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير الله يحمد. عندي سؤال طال عمرك. أي نعم. تقريبا منذ كان عمري 15 سنة تقريبا قمت بضرب بس، أقول ضربت بس بعصا. اي. فتسببت في كسر ظهره. اي. مما جعله لا يستطيع المشي. طيب. وكان لا يخرج من البيت. اي نعم. ويتأذى على الفرش. اي. بعدين قامت أمي بأخذه وأخراجه خارج البيت. نعم. في الخلاء وتركته، ويعني الآن إيش علينا؟ لماذا ضربته حتى قصمت ظهره؟ يعني كان كذا في زي ما تقول مع مجموعة وكانت تأذينا فضربته، يعني كنت صغير تقريبا عمري 15 سنة. إذا كان ضربته لأنه يؤذيكم. نعم. لا شيء عليك، وإخراج أمك له. نعم. لا شيء فيه. أيوة. أقول لا شيء عليكم. أيوة. أنتم تريدون دفع الأذى عن أنفسكم. نعم. نعم. طيب إذا كان بتعمد مثلا. إذا كان متعمد عليه أن يتوب الله ويستغفر، وباب التوبة مفتوح. جزاك الله خير. وإياك. شكرا. جزاكم الله خير يا شيخ محمد. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ خير لله الحمد. الله يثيبكم على هذا البرنامج. بارك الله فيك. عندي سؤال. عندي سؤال حفظك الله. نعم. البيع على شرط البيع على شرط. شرط التصريف؟ يعني بعض المحلات. اي نعم. يكون في شركة موزعة فتأتي بالبضاعة فيكون صاحب المحل هذه البضاعة جديدة فيقول يعني اشترط عليكم انه ينفك في السوق وإلا تجون بعد اسبوع بعد شهر تأخذون بضاعتكم. اي هذا فيه خلاف بين العلماء. اي نعم يا شيخ. منهم من يقول انه غير جائز لانه مجهول ومنهم من يقول انه جائز إذا كان يريد أن يرد البضاعة كلها. أما إذا اشترى على التصريف فقال أشتري منك 100 كرتون مثلا. أيوة. من 10 ريالات إن تصرفت فالبيعة تامة وإن لم تتصرف أرد عليك ما بقي. نعم. فهذا حرام ولا يجوز لأن هذا مجهول. قد تتصرف البضاعة وقد تتصرف. نعم. ولكن خير من ذلك إذا كان صاحب الدكان يخشى أن لا تتصرف. نعم. أن يقول أبيعها لك على أني دلال ولي على كل قطعة كذا وكذا. يأخذها من صاحب الشركة. من صاحب الشركة. يقول أنا أبيع لك على أني وكيل دلال. نعم. ولي على كل قطعة مثلا كذا وكذا ريالين 13 حسب الثمن. نعم. هذا لا بأس به. أما أن يقول اشتريت منك على التصريف ما تصرف فهو بكذا وما لم تصرف أرده فهذا مجهول. أحسن الله إليك يا شيخ. وياك. السلام عليكم. السلام. معنا مكالمة الآن على الخط تفضل. شيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم وتقول هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟ نعم المرأة تقطع صلاة المرأة إذا مرت بينها وبين سترتها أو مرت بينها وبين طرف سجادتها وإذا لم يكن لها سترة ولا سجادة ومرت فيما بين سجودها وقدميها قطعت صلاتها وإن مرت من وراء ذلك لم تقطع الصلاة. جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. يا شيخ محمد. نعم. هذه السائلة معنا على الخط تقول امرأة كانت صائمة في رمضان وأثناء وضوئها دخل الماء إلى حلقها هل تعيد الصوم؟ نعم. لا تعيد الصوم لأن الطعام أو الشراب إذا دخل إلى الجوف بدون اختيار الإنسان فإنه لا يضره شيئا فلو أن الإنسان يتوضأ ولما تمضمض دخل الماء بغير اختياره إلى جوفه فإن صيامه صحيح وكذلك لو استنشق فدخل الماء إلى جوفه فإن صيامه صحيح لأنه غير اختيار. أيضا السائلة تقول امرأة كانت صائمة 6 من شوال وقد تذوقت الأكل قبل الأذان هل عليها شيء يا شيخ؟ ليس عليها شيء يعني ليس على الصائم إذا تذوق الطعام شيء. هذه السائلة تقول في سؤالها معنا على الخط بأنها صامت 5 أيام من شوال وقالوا لها بأنه لا يجوز هل تعوض بقية هذه الأيام خلال السنة؟ لكن لماذا لا يجوز؟ شو السبب؟ تقول بأنه كان عليها قضاء يا شيخ. نعم. وإيش؟ صامت 6 قبل القضاء؟ صامت 5 أيام. أو 5 أيام. نعم. نعم. أقول صيام 6 قبل قضاء رمضان لا يحصل به الثواب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال من صام رمضان والذي عليه قضاء لا يقال إنه صام رمضان لأنه باق عليه وعلى هذا فمن أراد الثواب فليقدم القضاء على صيام 6. لكن هذه المرأة إذا كانت جاهلة نعم فإنها الحمد لله تقضي ما عليها من الصيام ثم تستأنس فتصوم 6 أيام. جيد، جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن على الخط. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ محمد؟ خير يا حمد. والله أنا في عندي سؤال لو تكرمت ممكن تجيبني عليه. طيب. والله أنا رحت عملت عمرة رمضان هذا العام، وأثناء الفترة ديت أنا كان عندي اضطرابات في المعدة وكده، وكان عندي شبه غازات بتطلع غازات بصفة مستمرة يعني. ففي أخ فاضل سألته قال لي أنت حكمك كحكم اللي عنده سلس البول، بس بعد ما رجعت من العمرة الموضوع ده راح، ما بقاش في عندي أي حاجة يعني، وبقيت طبيعي يعني الحمد لله ما في شيء يعني. هل ما عليش فدية ولا أي حاجة ولا يعني هل العمرة يعني مقبولة؟ العمرة صحيحة، نسأل الله أن يقبلها إن شاء الله بأمر الله يعني، ما فيش حاجة يعني. ما في حاجة. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا مكالمة الآن على الخط. حفظك الله. هذه امرأة تقول بأنهم ذهبوا إلى مكة، وأثناء ذلك جاءتها الدورة شهرية، وأمضت وقت طويل هناك في مكة وجلست في الدور الثاني، هل يجوز لمثل هذه المرأة أن تدخل الحرم؟ لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد سواء الحرم أو غير الحرم إلا إذا كانت مارة بدون جلوس فلا بأس، لكن يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى، لأن المسعى ليس من الحرم. ولذلك لو خرج المعتكف في المسجد الحرام وجلس في المسعى بطل اعتكافه، لأن المسعى خارج المسجد. هل على هذه المرأة التي دخلت شيء يا شيخ؟ ليس عليها شيء، فإن كانت جاهلة فليس عليها إثم، قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وإن كانت تدري أنه حرام وارتكبت الحرام عمدا، ولا أظن ذلك يقع إن شاء الله، فعليها أن تتوب إلى الله مما صنعت. جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد. شيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تقول إنسان نسي أو شك في إخراج زكاة المال، هل يخرج مرة ثانية دفعا لهذا الشك أو هذا النسيان؟ إذا كان هذا الشاك كثير الشكوك فإنه لا يجب عليه إخراج الزكاة. أما إذا لم يكن كثير الشكوك فعليه أن يخرجها، ثم إن كان قد أخرجها من قبل كانت الثانية تطوعا يتاب عليها عند الله، وإن كان لم يخرجها فقد أبرأ ذمته بإخراج الثانية. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وعصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد ابن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.